لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، أيات مثل سيس مثل أيام سليدن سيم سليدين يلين سلم إلى قد يسين ثين سلم تينس أكني ثلع أكني تيدي سبقن بفيقن وان سبحانه أكني تيدي الشرع أكن ذا غنوب اللي ذا مقران أكني تيدي شقع سيس إمشقع يس أمثو أريل أمدان أريل أكذوذ أردونيث أكن مثل سمثا. الإسلام ذا الدين إذ فكا ربي أكن رث ظفرا أكم الدين وينيس الطخرا أثانيوغ أفريد نتواغيث ويني قدان ذيس أثاني يكشب كثبورث ويلحق قفريد نثلويث. ربي سبحانه يوصى وشفيح النبي ويمريض إلمن ذاك نريس المذ يمدان نأكن ملان إذا شو إذا زال الإسلام ذا شو إذا سوينس ذا شو إذوذ موين سيتي شبح ربي فوشو في عرستين أكن داغن فيتي بنا فيتي سفد إلمن بونش تاكين أكويث وشفيح النبي فلسات ربي السلاميس يتسدرد قطاس كغميسن قطاس لحديث إمي غيدي سفقان إثاقي ثيس ذا شو إذا زال ندينا كي إلا قين سلمان داد غام إلا قين بدان نأكن ملان أثظفر وذا غن أوليس أين دي وأين سيتي ويومر يعني أين دي وجف لسن أتسخذ من سوذ منصيب أكن ذا غناي فتينها إلى قصد خرن وسرولا وسباذا. إما رنصر الإسلام أن ولين أكن الدينا في جنوان سبحانه قوطس ليث غير سنت إما غدي سفقين بلين الإسلام أكن إذا فريض ربي سبحانه وسيسي قمر إمدانن المؤمنين أكن ملان إما سنينا وكين إذا فريذي وأعدلان إك قوم أو نعان إلا قد استفرمت واتسبحهم ذكس حذرث أستفاذم واستوخرم ودغلين بقياري بردان أثان سوين اشتاكين إكني وصان غفي قنوان سبحانو ما إلا الصح ضعمت نغث قذمت أكن داغل قطاس ليال إمين غير سنت إسفقن دربين سبحانو إنا يسن يا أيها الناس إني رسول الله إليكم يعني غذن فيه يمي ديسكن ربي قلايا كيني إناس نوفهثن أيوش بيح إناس بلياقينين ذنكين إذا مشقع ربي أرغروين أكن مثل لمس مثا ربي انتغي ذاك اللي ذا مقران انتغي ديفكان الدوني ثناغي قلوانا كد القواعي ويرنا غضو عنت وغناس وليس أكن ذا غد انتغي إدي سحين مدن انتغي أكن ذا غد يعني إتنقل يعني صغور الحياة أكذ الموت إناس أمنت سربي ذنبي غاكي غاوتي شقع يرناغي ما رثمنا من سربي ذوين سيكون يمر واتس ظفرمت أكنا رثفم تلويث يبغى ديني أكنا ديناك يوث الآية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إيه غيثمثن إما رنظر بلي تصح مدن اللان زكني أني قرن الجاهلية في عق تنين الطلام سيدنا معاذ ددغن حذيفة بن اليمان يكني دي صوض البخاري أكد مسلم إنياس إيوشبيح أيوشبيح نلانجيون ثقماوث ذيوث نتعقنت إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير يفكا يغض ربي يسيغ صغور ربي الخير أكير يفغى سيني أين دبوذ تين سلمت أين دبوذ ذافري ذا ربي ذافري التلويث ذافري الطعام ذا تولوث أكا إيه المد بونش تاكي مش بيحنن فيه يفكت ثغري نس يوكم الدين يرومين وذين ذويك ذويد النايض أكن ملان ينايسن أكن دي صوض الإمام مسلم بالصحيح نس ينايس حقوين يعني قول ربي سبحانه أحقوين ثاروي حدي وقالي فسنيس وين أنا يسلم سيئ يعني يسلس يس باللي غاثاني شقعد ربي يونن فين قارنس محمد فلسل صربي غاد السلاميس إما رسلن سيسو ذي أو كذيرو مين ويرنا يموت كلكي وندك سن مبلا ما يومن سيس مبلا ما يظفريث أتسان تسيمش دادغان تسيمس أراثي تشن أراثي السرغن أغي اسمنا ربي غي اسمنا يكون تولام ولم أي غرس لنا سيدنا عيسى في الأسلام الربي الناس رومينا ثنديا سيون في من بعد غزفير ويانم أمن السيس وظفر ثت أكنا لتفم ثالوين ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ذا شو كان رومين سواغن أكني عصان أكني إكشمن إدنق الطلام الطلام تسكيثني ويض إيه غسمي زنديوسان وشفيح جهلا وكفرا استعملنا نمتشكين وتدي والصرنس ونشتاكين سيدنا عيسى في الأسلام الربين أنتشكين ماشي دينا لي كملا أين قفذا نتسايا كان سيمانيس ديال نفين صلاة الربين السلاميس أكان هي غاية مثل إما رانز الربين سبحانه إنا ياغد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين وانا ينسلم يكمل الدين وانا ينسلم ولاش تغاو السنغارة كل نفع نور ثلالة ذيس أين الحلال يبان يسفقنا ونثيد ويسكنا ونثيد ويسلم ذا ونت أكن داغن الحرام أكنا نسفى أذم أكنا نستخرم أكنا رتس من عام إيمان نوين أكا أكن داغن النعمة انتن ديانا غاكين ذين سالت حمذم سالت فكم ثنمير ثم قرآن ثم الحانت إذا بيقنوان سبحانو إمين يكون جان دين سلمن إمين يكون ديفك غللن إكوان سالت سوضم أكنارتي سينم أكنارت ظفرم أكنارتي ليم دين سلمن ويرنا يفغى يوين سوات السطاس أكنارتي ليم دين سلمن وينقلان دين سلم أثان يلان ذو نذم العالية ويلان ذو وينك حمل ذو وينك حب ربي صوت السطاس أكند نقارق ندرد خلال حديث باللي غوش في حنن فين إمي غيقسل ماذا نشتاكي إلا يعني ثقيثيس يمدو كاليس أكنا رسين أول ربي أكنا رسين أفرض ربي أكنا رسين ذا شرا خذمن أم خلا تخذمن إيه يعني غير من دبواش وغالا تخدمن في غوصي ويناكي نغوذ ما وناكي نغاوك ذاين ريجن يالثا غوصا يالثا مسني سوالا لينس سيسوينس سنماك نا سوذ مينس يعني اشتاكي غيك جانو يذي ذوين النية أكنو يذي روميين أسمي يطلن القرآن الكريم وسلاني خلال يثقس إنا جفني السرني إقلاند قس والناند أمر ذنوكني أمر فلانا غيدي سرسر بالقرآن كي ثلاق إذن سفقن الفرحين نغثم دي ثلاغسيس مقرثة سطاس دا شو كان ربي يفكاد ديناكي أكنا رثفر من الدن ويفكاد ديناكي أكنا أرسفي دين سيس من الدن أكنا رفن سيس تلويث قدوني تصيدك لأخر ويرنا دا شو إذ الإسلام فشو إذ السفد ففي جنوان سبحانه فشو إذ يبنى يلم داني ما يبغوا هذا يبنوا أخام أذ يانو أكن قارن أمكان إقلقان وذ يانو أكن داغن أكن لا في السفد يعني فساس إقوان أم الحان أكن لا يفد أخام النير إفد النير إكسحان يا لخامي قفنان في الساس إخوان أذي لي ذينا ليزقن أكان خطير إيه وياذ ربين سبحانه يفكد مذيان إيه مدنن إيه من دبونش تاكين غادي يصوض سيدنا عمر في الأسلام الربين ذريدوان ينس إيه من غادي النا إن تسليغي وش في إحنا نبين فلسة ربي عن السلاميس إمي دينا يبنى الإسلام غاف خمسة جدا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أتشهد باللي ربي وحدث إقلا وريلا لا أشريك ديذز وقال قارنا استعرض أشريك ويرنا محمد في الصلاة ربي عن السلام سيدنا محمد يذمش قاع ربي عن مثل إذا قاع أروكي مدنين إلى قذم ننسيس واتشهد ننسيس واثغفرا واثبعا أكن ذاغن ويتصال لي تسيق جديد النايضنين يرثيق جدا فيك فنان فيك نوان سبحانه الإسلام إمدنا وإقام الصلاة أكن ذاغن ويتسوكشين الزكاة تكوتي الزكاة ذيوث نتعرصت ذيوث نتجديد ذيوث نساس فيك فنان ربي سبحانه الإسلام وحج البيت من استطاع إليه سبيلا أكن داغن أحج الوخام ربي ذو زمو فقور رمضان ذو كين يعني ذو ذموين ناغي تسيق جدا إخمسا في قفنا ففي قنوان سبحانه الإسلام ثوالا ما يثمثل بلين إلاق إمدن إلاق إنسلم إلاق المؤمنين إلى كيكاذي تحب نذيا أذغ نفرد جديد إك صحان تنصليث إكوان أظفر تنسلم تنين أكن ذغن إقلهان تنسلم تنين في قفنا ربي سبحانه ثلوي ثكي قدوني أذل خاف وين قفغان الخير وين قفغان ثلوي وين قفغان أكن ريلين ذا ملوغ وين يقفغان أكن دغنا لدي السفقين بلين ينحان قفريد الجذوذ إلى قد يلين أكن يلان الأنبيات إمي ظفرن نكنين نشفاد قوش بيحن نفيم إدي جان الملة أكن قارن يعني أمن الزروي نا أذريد نسيدنا إبراهيم في الله السلام الربي خاتو ذاين السامير لنتشتو يذنو تنغت سكين قلت جديث اتزدين أرسيدنا إبراهيم الناند إن إلا غذي المش إلا ذو ذاي ويروم يناند إلا ذا رومي ربي إنا يسن خطير أكن الدنان إن تكون هودا أو نصارى تهتدوا يناد ربي سبحانه قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين سيدنا إبراهيم وري اللي غذو ذاي وري اللي غذا رومي وري اللي غذا باللاقنا غذا مسيزور يناد المشرك الذين سلم اقذفرا أبرد ربي سيدنا إبراهيم يلوع ذفاس يلوع ذفاس ويولهد ويسلم ذا سفرد ربي إن يسف ذا مشرك رض ربي أذا ذا متطفر لن رصنا مكيا أذا ذا مثلا يفكيد ربي يوسف قنيد ويجي ذي مشقع ينس ظفري أكنا لك السفغة غار ارتفاع ورصغي ما نقطل مكيا ذا شو كان ذفاس يعمذ الجهل النير يكمل ويزقان في الطلام النير يمرن يتخرى سيدنا إبراهيم إيه سيدنا إبراهيم في الأسلام الربي نسا غيدي سفقنن ذا شو ونسا يكسما ننسلمن سينسلمن نسا يسمى يسنسي سماكي إدي فكا ينسلمن ويدريك يضربيك القرآن وسيس إدي سما وش في حنن فيه في الأسلام الربي على السلام إيقاري تنفران إيه إمارا نظر أنوالي غبلي نشهد غاكي غايات مثل إمارا نشهد أنشهد شهد أني تيدرس أتيني نشهد غاكي نخشمر ولون وذاين سيد نسفقين سيس بلي نتصحى ونومن سيس يلسون وذاين سارا نسخدم كثو درثنا قيال ذا غوصان غير نخدم أدنيني غبلي نومن سيلسون النا أكني نومن سيولون النا أكن ندن السفقان سوين نومن سوين الخدم سيما الناس لفذن الناس الأعراب الناند أقلغ نومن الناس الناس يوش فعلا في خلغ نومن ربي الناس نورثون أرثو من مرعاد ألما يخشمر الإيمان أرولا ونول وريخشي مرعاد يبغى دي سفق أسني سفقنا ربينا غازن ديسكن بالليل الإيمان إلى قتل امتسعامت وتدينيمت وتدسفقنيمت سولك سفان ذو والك صحان ذا الدهن أكد الإيمان أزدقان إكوان سوين يعني السلا يضون فلاس وذات غفلوان بابي قنوان سبحانه إسينا نشتكين أي لمدان أكن داغني دي سبقن بلي نشهذا أتلين بلي أتسكر ربي وحذس أرث عبده ورعب ذا ذي ذسكلا إما راث ضعوض بابي قنوان كان إما راث عبضت أكن داغن ألا نتسكن أرث عبده ويرنا غاد سبقن بلي ثوم نضسيس اللي من النين العالية لمن النير إكسفان لمن النير إيدي سفقين ربي القرآن الكريم أكنو يدوش في حنن فيه قل حديث ذوين إكس المدن إموس نوين أكن دغنا رثا منظ باللي محمد سيدنا محمد فلسنا تصربي غد السلاميس ذي مشقع ربي ذي نتسان أرث الفرض إلا قد سيسنظ باللي سيدنا عيسى سيدنا موسى ديال نفين ذا الرسول في اللاس نصلاة ربيان السلاميس نثني غاو أمر ذي إلا ذي مدوران تياقيت ظفرن يفغى ديني ثقران بوين سيتي دي شقا ثقران بوين اسنتي يعني رسالة نسن يعني تزمم تنسن دوين سيتي دي شقا بابي قنوان أتنافق تنسلمت أرومين وين راه ديالين الصحه قرين لي غفرت سيدنا عيسى اسنيني ورتيلي دارت الصحه الا مثل لي غدي نسلم وذاي اكن ذاغن ما الا ذو ذاين التورا ناخذ رومين التورا ذاين كفانن بلي غير ميكفرن سوش بحنا نفير ايمين يصعصان ايمين ور لينا راه غدي نسلمن هكا غي هي مادام نثني هكا غيلان اثيك ذابرت وغيثي يوغن قطلامي تسدون ويرنا وربحنا لك الدنيا تنسن أكو تلخر تنسن خطرش عوصا الأنبياء تنسن وعوصا نمشي قاع ربين وش بيحن الفيه في اللاسة ربين السلاميس إيهن إلا قد نسينا نشتكي ونسين باللي الشهادة سيني ذي ساناكيني سينو ذي ما هناكيني تسم كمال ونقرارا ومنغس ربين وكفراس نفيه أعوذ بالله خطير ثم نغس ربين لملك قوان توحدت توحيد اني غزدقان وتشهد السيس شهد اني اصوذ ميك صحان اكن داغني ثم نظ سوش بحن نبيا اكن داغني تشهد باللي انسان اذي مشقع الربيا اكن داغن اتسفق نظ باللي ثوغض واليس وثلحيض قفريديس وثليض قتصغر ثيس وثليض اكن قلو ماينس اختي ذا ملو اختي ذو معين اكن ايه ومن بعد يسفقان داكن داغن ويسكن ايد اكن داغن تي عرستين النايضني يا رسنت ذا شو تزليث فزليث يقاديك تزلان اتسفقان باللي الصح دي نسلمني اللان ضوعا ربي امي غيت يومر تزليث ضوعا مشبيح ننفي امي قوكذ لا مراكيني سوى والدينا صفان سيقزول إمي قوصان أكل ماس وإنا يسن ضعفي أغثى وليو أتربحم ظفر ثفريذيو أتفم ثلويث حذر ثايت عصوم نغمولاش ديمانوني تضرم يارود ما وناكيني سرثفم ثلويث قدوني تسيطق الأخر سرثفم تنسلم تلك صحان من بعد الشهادة إلى قتل مذيم ظلع إلى قبنا ذمالي لغي تزلع ما إلا أوري الظلارة أثان تنسلم تليس أور الصحارة غس ما إلا سيلس دينسلم ما إلا سلفعال خطير أوربي يطلعي أرلفعال يوزن لمد إمدان سويني خدمن ماشي سوين كان يقارن يناد قيوت الآية أكنا لدي سبق نكران صفاتي قلان كلا المؤمنين إمين غطاس للمؤمنين غطاس كمدان قارن سيلسا ونسن أين أور خدمن نارا سيمانسن يناد يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون المؤمنين أي غالث قرمين ورتخدم مرة أولا زيدان إما لا يخدم فنذما ذي يخدم يعني أي نقلن دار زكين إيه يبغى ديني يربي ثون سبحانه يكره وينريني أي نور يخدمنا ديني ضوع غربين صحيح بغربين بسانتيري تزلالا أمر ذي فضوعات ثياق تعبضت ثياق سخنيض نخنايك أذا في قنوان ثوكلالض أكنا ريك نخنو ونسجد وكنابض ويرنا غنشتكين ذي الوجه فلانا أكان الفرحي كيول نغل بغي كيول أوي نقس عن ثفثكين قولا غيس أوي نقس عن لمناكين قوليس أوي نقس عن تغاوسي ويناكين ذا فريديس نغل السيرينيس فظليث أتزال الصفينيس أتزال قلوقتيس أتزال أكنتي الزول وش بيحن نفير أيات مثل أي انفريت وحسب نذب يعني تزوال نانثغاو سان ثمزوالو فريت وحسب أس نتغرغرت واسن الأخر تظليت ما إلا تقرز ونا أكنا رقرز تتغاو سوين نايو ما إلا ورث قرزالا ما إلا يسخصريت نغيس روحيت نغيس واغيت أثني سواغ أي نخدم أكن ما إلا أركلي أكا ويرنا تظليت سجيتني أسال سين ماس في قبنا الإسلام تجد من قوان في قبنا وين يتزلن أكني وثا أثن ديانس لا أكني وثا ما يلد وين يتصدر من أم تشكير يصدر أين قبنا يصدر أخميس يصدر يلينكس عن الدونيثيس أكوث الأخرثيس إذن تظليت نحسن باللي الفرق غارين سلمن دوذين غارين سلمن ذي روميين تظليت وينك الظلن أثني يشفد بوش في حنن فيه ويشفد بالصحابة ويلد ذي نسلم ما يلان ذوين اون الظلالة يشفد قروميين نغي يشفد بقذين أغي اسمنا عربين اسمنا يكون فظليت أكن ذا غن إزدف كان عربين يعني الوقت يسئقفنن إمين الدنان ففي قنوان سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فظلين يفكتي ربين ويسكرس ربين الوقت كذنون المؤمنين تصفارس انتقوني تنين تسويع تنين تحارب في الظلي تنين حرزنت إما را حرزن تظلي ذي منسن إحرزن المؤمن إما را دس تسويع من الظلي أدي كروادي الظل ما يلاغ ذوي ذاكي تسوخير انت الظلي تشجنت ألما يفوت الوقتيس أنيني ورزل نرى أكني وثا ورابض نرى ففي قنوان سبحانه أكني لا ورلي نرى ذي نسلمن النير إقذفرنتي نسلمت النير سوذ ميس أكمالي إمين ربي الصنفكي إكتو خيرا ناغي تتجا فظلي تلما تعدث يعني فنادم هذه لغة فاثو ألما تفوثيت ناغ تعدث ظليت ذو مكرا ديكرك نرى الظل أثنى ربي إناس أخونوين أي قاديك تظلن تظليت بعد يعني ما يعد الوقت ويرنا تسعمد الناس ويرنا ولاش أين تطفن نغاين تجنا كني غتسون نغننا ذا شو يعني بلا الغرض نسن يعني في نذ مني يسعى الوقت كنا لا تظل ويرنا يوهي نغي عذز نغذا شو تيوغن يفغى سيني أتي كنا نكنا نصنف قمدانا ويكينغ سخار طهورا الواسع المغرب العيشة ألف جرنا غير الصبح والصبح الطهور يعني تشكين تصور الصليط ينيس فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الويل كينغ ديون العقاب ديون وسيف أسيف الجهنم يسترغاي فنذم مما ريت وذقر ذقس وريت صوذارا غير القاعس أزال سبق السنة وتسفانا إيه بنادم إلى قد يسمنع ويرنا ربي الحمد لله يفكتي في سوسث ذا شو الزايت قل ميزانيس بنادم يزمر أزال 5 دقائق أذي زرطة ظلي فيس وذي يخدم الحق نغازرف أكني وثا إل من دا ربي سبحانه ذين سيقمر إمدانا أكن داغن يونواس وشبيح النبيم إزاغ يون يتظلع وريزولارا أكني وثا يروح الدو أمزلوني يسلم فوش في حنن فيه يكردوش في حين يرف الأسلام ويناسا ويناس وغالا رضا الظال أقلك يدور تزول الظالة يخدمان اشتاكين 3 غفردان ومن بعد يغال دار غرس وينا ويناس أحبونك تشقال ستيدت ذي الدينكين الحق ورسينا الان اين تزريض خدمه يبغى سينا سنياوي تصلى غدايا يسنا يكرد وش في حنن فيه يسلم ذا استظليت قلوضو ارلذا ارتظليت الم غد السلام ايه غايا ثمثلنا نسين باللي فظليت ديوت الجديد غير فيك جدا نغ ديوت تارست غير في عرستين في قبنا ربي سبحانه الاسلام اكا ومن بعد يرنا يزد الزكاه ذا شو اذ الزكاه الزكاه ديوت الصدقه اقو جف ربي سبحانه في ينس المن اكن رتفكن اقليل ذي ملوزة ذوي ذميت يكتب سبحانه امي ديوت رنشتكي القرآن الكريم أم لا يني إجلان بسورة تسوفا إمي غيد السفقن وذماون نغل صناف إثمانية فويد إكتسيلن فويد إقوخلالن الزكاة كي سوذن أشرعي ويرنا الزكاة إما رانيني قذرين أذ يفكف نذم أم تشكين غثان يسعى أزل 9,360,000 مثلا نالف نغزل 10,000,000 أذيفك كل مليون قيال أمليون أذيفك 25,000 قيال 100,000 أذيفك 2,500 أكا إيه غيمارا زرار المشتكي أني قارن أذيف ضغينك ساعة فعشرة إحريش الناغ عشرة أمورا أذي الطفيون وأمور ناغيون وحريش أثي يفضون في ربعة ثيس ربعة النية قيون وحريش النية كثيس عشرة أرى يفك يعني غذ الزكاة ويفكد الشروط يفكد ذماون سارة وجب الزكاة سكي إمي غز دينا إلى قد يلي غيني الصعيد أين قيت وجب الزكاة أم مذرين نغام الدهف إلى قد يلي أزالك نقارن يعني غذي ليسعى 86 إغرام يعني ناغ أكن داغن ويضرف الطعام ناغ أكن داغن قويني قوجب ربي الزكاة أديرين تدويلت قراد نسفقن إن شاء الله أنشتكي سوذم إقفانن سوذم أوسعان أكن أرثي سنمت أكن ما أكن إقلاق ناغ أكن وثا ذا شو كان فيغا دينيغ باللي غمي ديفك الزكاة ينادي لقات سيفك سوى زاليس أتسيفك سيفين سنع سوذ ميس أكن أرتيفك إبابيس إمن الدينار ربي يعني يفكد الشروط إلى قد يلغ يساعد سنينس مسيد مدن يستدير ظلل إلى قد يلغ تصوض أروز لني قيت وجف للزكاة ذين مقارن النصاد أكن داغن إلى قد يلغ يزيد فلاس وسقواس أي مقارن الحول ومن بعد ما لا تسفغ الزكاة ساكي غد الوجب فلاس أتيفك إيقلينن ذي ملوزة ذويد إتيوكلالن أكند يساق ولا ربي سبحانه إمدنا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم الحكيم سفقنت بلي زكاة سكينة تيلين يقليل ذوم اللازو ذي مسفريذن أنه فرس وشو مسكي ترك من نفذ السن ذوي ذيك طلاف انتنا الربي ذوين أنرواسنا وين إكسعان يعني أرض النظم الزن ورزميرا لا تسير يوظم الربي أكن داغن أكني إلا نزيكني إيه يعني أتصف ذاكي أكن أرد داغ الثالي اللي ينس يعني أختيل اللي الحرية ينس زمر ذاك داغن أتسمن عض طم قرطيس أكن أرى يغال يعني ذال اللي يعني أكن قارن الحر أكن داغن يتسكن إيه قذي اللي نتشقي عن زيكني أكن أرى رخ أرى تجمعا تسكن أسن حقا سن أكن يتسن لان تسكن سن يعني تسكن إيه قذ أكن أرى أرد سرد فنولا ونسن أكن أرى سنسلم ذن أذن من الصدقة إيدي سفقن الإسلام إلا من ذاكنا رايسين الإسلام وذيلين دين سلمن وذسرطن أولا ونسل غفل الإسلام سوى لما يتمثل ويرنا ولاش وين أرايين دين سلم ورتسكر الزكاة وين كفرنس الزكاة ناغيوغي غاز أتسيف أم تشكين يوغي أذيلي دين سلم ويرنا وشبيحنا نبيان فلسات سربيان السلاميس يناد قوة تصل الحديث غير سنمي ديننا يناد وين مكفكار بيان أذريم يفكي يسيد ريمن يعني تحواش تطقثانت يوغين غادي يفك الزكاة قدوني ثيس إلا ذا مش حاح ناغ ذا غمشاش أثناس نيامس القيامة أذري مني ناغ ذا حواش نيغ أزدو غال في الصفة فزرم أزر مني أريج علينا أريج سازلنز دفيرس ويرنا أسد سن يوم قرديس البدنيس وسيس أريج عقاب ورين عتساب واسيني أزر مني نكي غيد سحواشتيك نكي غيد ذري منينك نكي أكن داغني ذل كنزينك إيه نصوانشتاكي أكن داغن إيدي سكن ففي قنوان وين ميدفكا ربي ندهف ذل فطان يوغي نديفك الزكاة أثان أسيس أريج عقاب أسن يمس القيامة وسيس أريج عتساب إمين الذهبني أقدر في الطنية أستسكر ربي تسس في حين سرين عتسف سر الغن إفردينيس أكن ذا غن إذمرنيس أكن ذا غن ويتسون زينيس إمير إديودر قيوث الآية قد النار إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم